الحمد لله، الحمد لله فالق الإصباح، والحمد لله بكرةً وعشيًّا وفي الغدو وفي الرواح. الحمد لله الذي وفده الحجيج الحمد لله الذي وفد له الحجيج من كل ناحيةٍ وساح، وجعل الحج والمشاعر مزادةً للتقوى ومهوًا للنفوس ومنهلًا للأرواح، وجعل بيته المعظم حرمًا لا يُستباح، وحِمًا لا يُعضَد شوكُه، ولا يُنفَّر صيدُه، ولا يُشهَر به سلاح. أشهد أن لا إله إلا الله وحده الأحد الحميد، لا شريك له، ولا شبيه ولا نديد، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسولُه، سيِّدُ من حجَّ البيت وطاف، صلى الله عليه وعلى آله وعلى صحابته الأسلاف ومن اتبعهم واستن بهديهم من التابعين والأخلاف، وسلم يا رب تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، وصية الله للأولين والآخرين تقواه، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ووصية الله لحجاج بيته تقواه، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. أيها المسلمون، حجاج بيت الله الحرام، شكر الله سعيكم وبارك خطوكم وأدام سعدكم، قد وطئتم أرض الحرم وتلبستم بالنسك الأعظم، واكتحلت عيونكم بمرأى الكعبة المشرفة، وبلغتم هذا البيت العتيق، وشرعتم في مناسك الحج، فلكم تزف التهاني ببلوغ هذه الأماني. والله المسؤول أن يتم حجكم وييسر أمركم وأن يتقبل منكم، فلله ما أهناكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أي نقيا من الذنوب والخطايا، رواه البخاري ومسلم. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فيا لها من منحة تطرب لها النفوس المؤمنة، وتهون في سبيلها كل المتاعب والصعاب. أيها المسلمون في كل مكان، حجاج بيت الله الحرام، أيامكم هذه أيام عظم الله أمرها وشرف قدرها، وأقسم بها في كتابه العزيز، فقال جل شأنه: والفجر وليال عشر. وقال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء أخرجه البخاري. وعند الإمام أحمد: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. كبروا ليبلغ تكبيركم عنان السماء، كبروا فإن الله عظيم يستحق الثناء. أكثروا من الأعمال الصالحة، وتزودوا من ساعات هذه الأيام ولياليها، فهي التجارة الرابحة. واعلموا أن لله تعالى نفحات، فاستكثروا من الصالحات، وتطهروا من دنس المعاصي والسيئات. إن العمر لا يعود، والموسم لا يدوم، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. عباد الله، حجاج بيت الله الحرام، هذا هو اليوم الثامن من ذي الحجة، وفي ضحاه يحرم من يريد الحج ويذهب إلى منى، فيصلي بها الظهر في وقتها قصرا، والعصر في وقتها قصرا، والمغرب في وقتها، والعشاء في وقتها قصرا،

الحمد لله، الحمد لله الذي جعل مواسم الخيرات مربحا ومغنما، وأيام البركات إلى جناته طريقا وسلما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، لقد بني هذا البيت العتيق مؤسساً على التوحيد ولأجل التوحيد، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئاً. ومنذ أن دخلت النسك وأنت معلن للتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وفي ثنايا آيات الحج يقول الله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وفي حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. رواه أبو داود. فأخلصوا دينكم لله، وتفقدوا أعمالكم ومقاصدكم عباد الله. وفي مناسك الحج تربية على إفراد الله بالدعاء والسؤال والطلب، مع التوكل عليه واللجوء إليه والاستغناء عن الخلق والاعتماد على الخالق، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، لا نبيًّا ولا وليًّا ولا مكانًا ولا رسمًا. كما لا يجوز أن يُحوَّل الحج إلى ما يُنافي مقاصده، فلا دعوة إلا إلى الله وحده، ولا شعار إلا شعار التوحيد والسنة. أيها المسلمون، والحج عبادةٌ فريدةٌ تجمع ملايين البشر المتدفقين لأداء النسك شوقًا، التاركين لدنياهم طوعًا. فأي مشهدٍ أبهى من هذا التجمع الإيماني العظيم، فيه اجتماع الأمة وأتلافها، وتظهر قيمها وأخلاقها. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، قيم التسامح والإخاء والبعد عن الخلاف والمراء، قيم المساواة والعدل والأخوة والمحبة، قيم القناعة والبساطة في تجرد الحاج من متاع الدنيا في لباسه ومسكنه ومنامه، يتربى على ترك الترفه ويتحمل المشقة والتضحية. من الحج نستلهم المراجعات السلوكية لكثير من القيم والأخلاق. حجاج بيت الله العتيق، الحج جهاد، ولا بد في الجهاد من مشقة، وترك الترفه مقصود، وعلى الحاج أن يصبر ويحتسب في إتمام حجه كما أمر الله، آخذًا نسكه من رسول الله. ومن الخذلان أن يتتبع الإنسان الرخص ويزهد في السنن ويرجع بحج مشوه، ويتنازل عن كمال النسك ولا يتنازل عن نقص الخدمات في الطعام والشراب والسكن. والله تعالى يقول: وأتموا الحج والعمرة لله. اجعلوا هذه الآية شعاركم: وأتموا الحج والعمرة لله. حجاج بيت الله الحرام، تعلموا أحكام مناسككم، واسألوا عن عباداتكم، وتحروا صحة أعمالكم قبل إتيانها، تفرغوا لما جئتم لأجله، واشتغلوا بالعبادة والطاعات، فإنما عند الله لا ينال بالتفريط. أكثروا من الدعاء والتضرع، والهجوا بذكر الله في كل أحوالكم. فنبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. رواه أبو داود والترمذي. وربكم تعالى يقول: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم